هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف تبعا للإمام ابن الصلاح من الكلام عن طرق تحمل الحديث، ثم الكلام عن طرق كتابة الحديث، وهاتان وسيلتان يتلقى بهما الحديث، انتقل إلى باب آخر متعلق بصفة رواية الحديث، كيف نروي، وما هي الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الراوي عندما يروي الحديث حتى تكون روايته على الوجه المطلوب. فكان لذلك النوع 23، وهو صفة رواية الحديث، كيف كان الرواة يروون الأحاديث، وما هي الضوابط التي كانوا يراعونها حال الرواية. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، يعني لابد أن يكون حافظا لما يرويه، ولا يكتفي بمجرد أنه يروي من كتاب، لأن من كان عنده حديث في كتاب قد يكون حافظا لهذا الكتاب وقد لا يكون حافظا. فهناك من أهل العلم من شدد بأن أوجب على الراوي أن يكون حافظا لما يروي، سواء يروي من حفظه أو من كتابه، المهم أن يكون إيه؟ حافظا. هذا مذهب، وهو من مذهب العلماء المتشددين. وحكاه مالك، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. إذن هنا مذهب الجمهور أن السماع ليس أو الحفظ ليس شرطا في الرواية. فبطبيعة الحال إذا كان الراوي حافظا لأحاديثه ولمرويه فهذا أفضل، لا سيما إذا جمع بين الحفظ والكتاب، يعني يكون أحاديثه موجودة عنده في كتاب، وهذا كتاب مصحح مضبوط على نحو ما بينا آنفا، وهو أيضا يحفظ هذا الذي في الكتاب. فإذا ما روى، سواء روى من حفظه أو من كتابه، فهو عنده أصل يرجع إليه. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رغم أنه كان يحفظ كتبه كان لا يروي إلا من كتاب، لمزيد احتياط، لأن الحفظ يخون، كما قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وبيكلم مين؟ بيكلم حفاظ، يعني بيكلم علي بن المديني وهو حافظ، وأحمد نفسه كان من حفاظ الحديث الجامعين للحديث، ومع ذلك ما كان يروي إلا من إيه؟ من كتاب. ولذلك تجد الرواة عن أحمد لا تكاد تجد أحدهم يقول أخبرنا حدثنا أحمد، ولا سمعت أحمد من يقول إيه أخبرنا، في الغالب يقع إيه هذا. وحتى من قال حدثنا فهو على مذهب من لا يفرق بين التحديث والإيه والإخبار، لأن إحنا ذكرنا في لقاء سابق عندما تكلمنا عن السماع والعرض أن الذي سمع الحديث مشافهة بإمكانه حال الرواية أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، وأن الذي تحمل الحديث عن طريق القراءة والعرض فإنما يقول إيه أخبرنا، وقد يقول بعضهم إيه حدثنا. واضح؟ الإمام مالك أيضا كان لا يحدث إلا من كتاب، وكان لا يقرأ هو بل يقرأ عليه. كان من مذهبه أنه لا يحدث إلا من يقرأ عليه ويطمئن إلى أنه يحسن قراءة الحديث. ولذلك تجد الرواة عن مالك يقولون أخبرنا، يقولون أخبرنا، لأنه هو نفسه لم يتلفظ بالحديث حال الرواية، وإنما سمع قراءة القارئ وأجازها وأذن بها. مفهوم الطريقة دي؟ احنا تكلمنا عن طرق التحمل. لما قلنا العرض له صور، العرض او القراءة على الشيخ له ايه صور، منها ان تقرأ انت على الشيخ والشيخ يجيز تلك الايه القراءة، ومنها ان يقرأ قارئ وانت تسمع قراءة القارئ والشيخ يجيز تلك القراءة. ده كله يسمى عرض. واضح؟ فاذا ما رويت ما تلقيته عن طريق العرض والقراءة، فحينئذ استحب طائفة من اهل العلم ان تقول اخبرنا ولا تقول ايه حدثنا، لانك لم تسمع لفظ الشيخ، انت لم تسمع لفظ الشيخ، انما انت الذي قرأت او سمعت قراءة الايه القارئ. طيب، واكتفى اخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، يعني مش بالضرورة يكون حافظ، له المهم يثبت انه ايه تحمله عن طريق السماع او حتى عن طريق الايه القراءة، وان لم يكن حافظا لا، لانه ليس من شرط الراوي عند الجمهور ان يكون حافظا لمرويه. المهم اذا روى اما ان يكون حافظا فيروي من حفظه، او يكون معتمدا على كتاب مصحح مقابل منقح ليس فيه اخطاء، فاذا ما روى من ذلك الكتاب صحت ايه روايته، صحت روايته. طبعا اذا اردنا ان نفاضل، فبطبيعة الحال من جمع بين الحفظ والكتاب افضل ممن اعتمد على الكتاب ايه فقط، لان الذي يعتمد على الكتاب فقط وهو ليس حافظا له، فربما كان في الكتاب تصحيف فيغتر به ولا يتنبه له، بخلاف السامع. وده موجود حتى في القرآن، يعني النهاردة الحافظ للقرآن ها لا يصحف، ممكن ينسى لفظة او آية او جملة من آية، ينسى ولا منساش، لكن إذا ذكر بها يتذكر، بخلاف القارئ عن غير حفظ ممكن أن إيه يخطئ أصلا في القراءة والكلام مكتوب بين عينيه، يخطئ أو يصحف لأنه ليس حافظا لهذا الذي يقرأ. فإذا جاز مثل ذلك في القرآن فمن باب أولى الحديث. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي ذلك الذي يسمع عليه. يسمع عليه معناها إيه؟ معناه أن هناك قارئ يقرأ من كتاب، سواء هذا الكتاب الذي يقرأ منه القارئ هو الأصل بتاع الشيخ أو فرع نسخ عن نسخة الإيه الشيخ اللي هي الأصل. قال وإن كان بخط غير، مدام إيه يعني مش بالضرورة هو يتم ينسخ هذه النسخ التي يسمع عليه منها، ولو كان ذلك بإيه بخط غير مدام أنها أجريت عليها الضوابط التي سلف أن بينها في صفة كتابة الحديث من المقابلة ونحو ذلك. قال وإن غابت عنه النسخ، إذا كان الغالب على الظن سلامته من التبديل والتغيير، بعض الرواة يكون عنده أصل أو عنده نسخة معايا أو عنده كتاب، قد يطلب منه بعض الناس الكتاب على سبيل الإعارة أو النسخة على سبيل الإعارة، فتغيب عنه النسخة يوم اثنين شهر اثنين سنة اثنين، تغيب عنه فترة، حينما تخرج النسخة من حوزته فلربما غير فيها ولا يتنبه، مش كده ولا ايه؟ فبيقول المؤلف هنا لو غابت عنه النسخة، يعني خرجت على سبيل الإعارة أو نحو ذلك، ثم رجعت إليه واطمأن إلى أنها سالمة من التغيير والتبديل، فله أن يعتمد عليها ولا يلقي بالا لهذا الاحتمال المستبعد. اما اذا كان الذي استعارها او يغلب على ظنه انها وقعت في يد من لا يؤتمن، فحينئذ لا يصح له ان ايه يعتمد عليها. واحد يقول لك طب ازاي يغير يعني؟ طبعا زمان ما كانش زي النهارده. النهارده مثلا الكتاب مطبوع بحروف معروفه، لو واحد كتب شيء هيبان، وحتى لو كتبوا بنفس الحروف النسخه الثانيه في الكتاب منه 1000 2000 3000 نسخه، فالنسخ ايه نعرف ما زيد فيها وما لم يزد. لكن زمان كانوا بيكتبوا خط ايديه، فممكن واحد ايه يزيد بين السطور احاديث او نحو ذلك. طبعا لذلك كان العلماء يحتاطون في ذلك، كما ذكرنا في عندما كنا نتكلم عن صفه كتابه الحديث، لما قلنا ان العلماء ما كانوا يبتدئون كل حديث من سطر جديد خوفا من ان يزاد في بقيه السطر اشياء، وانما كانوا يكتبون الاحاديث المتواصله ويفصلون بين كل حديث واخر بايه؟ بدائره. واضح؟ قال وتساهل اخرون في الروايه من نسخ لم تقابل، يبقى نسخ مكتوبه لكنها غير مصححه غير مراجعه غير مقابله، فيعتريها من الاخطاء ما يعتريها. بمجرد قول الطالب هذا من روايته، يجي يقول له التلميذ يقول له ده انت رويته، يقول له ماشي انت عندي ثقه، فيصدق كل ما يدعيه من يلقي عليه الاحاديث ويقول له انت حدثتنا بهذا. وهجيب مثال، قال من غير تثبت ولا نظر في النسخه ولا تفقد طبقة سماع. ايه طبقة سماع دي؟ اللي كان عندهم لما كان بيكون في نسخة مثلا في احاديث نسخة، يعني نسخة ممكن تكون مثلا 10 صفحات 20 صفحة 30 صفحة اسمها نسخة، ها؟ كان لما يتم سماع هذه النسخة على الشيخ كان يكتبوا على الجلد، اللي احنا الجلد دي بيسموها ايه؟ طبقة، اللي احنا بنسميها ايه؟ جلدة، خد بالك، أو في ظهرها يكتب مثلا استمع هذا الكتاب فلان من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان في المجلس الفلاني في اليوم الفلاني في المسجد الفلاني في المحض إلى آخره، وإيه ويمضوا والشيخ يختم يوصل بالعشرة كمان. دي اسمها إيه؟ طبقة الإيه؟ السماع، يعني إثبات حضور يعني. واضح؟ فبطبيعة الحال ديت بتعتبر عمدة في صحة السماع. كان بعض الناس بعض الكذابين يستعين النسخه دي مثلا ويروح مزود اسمه في الايه في الاول كده، فكانوا يعرفون هذا، يعرفون ان يقولون ايه، وكان يكتب سماعه في الطباق بخط طري، يعني عرفوا ايه ان الخط ده جديد، في خط قديم بقى له مثلا 20 30 سنه خلاص بقى ثبت في الورق، وفي خط طري لسه ايه حديث موديل 2010، فبطبيعة الحال بيبان ان دوت ايه مكتوب بخط حديث. والمسألة الخطوط دي مدرسة، يعني فن كبير جدا معرفة الخطوط. كان العلماء رحمهم الله عندهم معرفة تامة بتمييز خط عن خط، وتمييز خط بلد عن خط بلد، يقول لك هذا خط كوفي هذا خط اندلسي، وتمييز زمن خط عن زمن خط، الخط ده كتب في القرن الخامس في القرن الثاني في القرن الرابع مدارس، وطبعا دي بيدرس في الجامعات، يعني مسألة دراسة الخطوط وتمييز كل خط من آخر ده مدارس يأخذون فيها رسالات ايه دكتوراه. كان مرة واحد مش شيء بشيء يذكر، مرة واحد كان ايه واخد دكتوراه في الخطوط العربية، دكتوراه في الخطوط الايه العربية، فحب ايه بعد ما خد الدكتوراه كل حاجه حتى اداني منها نسخه هديه، ايه حب يحقق كتاب من كتب الحديث. فالكتاب مكتوب بخط ايه اندلسي، عارفين الخط الاندلسي؟ ها عارفينه؟ هو ده. المستر ده راجل ايه واخد دكتوراه في الخطوط العربيه. فالمهم ايه بعد ما عمل الرساله اداها الناشر عشان ينشرها له، فالناشر ما يعرفوش فجابها لي قال لي يا شيخ ايه راجعها. فلما بصيت في الرساله قلت له يا ابني انا هراجع ازاي ومعيش المخطوط، هات المخطوط علشان اشوف اللي هو نسخ صح ولا غلط. فالراجل قال له دي النسخه مكتوبه بخط اندلسي مش هعرف اقراها، انا دكتور في الخطوط العربيه ممكن اقرا الكلام ده، هو مش هيعرف يقراه. فقال لي الكلام ده، قلت له يا عم الشيخ ده الخط الأندلس ده جميل جدا، احسن خط، اللي ما بيعرفش يقرا يقرا خط الأندلس جميل جدا، تحس كده تعرف الخط اللي بيعملوا منه اليوفط والعناوين والحاجات دي، يعني ينفع في الحاجات دي، يبقى واضح جدا ومميز كل حرف، مش متداخل كده زي الخط الكوفي مثلا ولا الخطوط المشرقيه. المشارقه ما كانش يهتم بالخطوط قوي، فلذلك عندهم الخطوط ايه متداخله وفيها ايه صعوبه في القراءه، بخلاف الخط الاندلسي جميل يعني تحس يوفط. فقلت له بس هات المخطوط، فلما جاب المخطوطه لقيته نص المخطوطه قريها غلط، هو قريها غلط اصلا، وكلامه واضح في المخطوطه واضح، يعني مش محتاج حاجه واضح. احيانا بعض المخطوطات بتجيب ايه عدسه كده عشان تكبر عشان نعرف نقرا، هو محتاج حاجه تصغرها عشان من كتر الوضوح يعني. فكلام قلت له بس كان مره في اخر كاتب ايه في الكتاب الدراوردي في المخطوطه مكانها ابن جريج، طب ايه اخر الدراوردي؟ طب انت جبتها منين الدراوردي دي يا جدع؟ طب ما يكتبهاش الا واحد فاهم، يبقى اكيد مش هو اللي نسخ، اكيد جاب واحد برضك فيه في الحديث نسخ، بس ممكن ايه ارى ابن جريج الدراوردي او نحو ذلك. ده كله وبيقول ايه ان هو دكتوراه في الايه في الخطوط العربيه. يلا ماشي الكلام. فبيقول ايه وتساهل اخرون في الروايه من نسخ ان لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخه ولا تفقد طبقه سماع. ابن الصلاح جاب مثال على كده بابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. لابن لهيعة بيعمل كده لما احترقت كتبه، هو الاول كان بيعتمد على كتبه وكان احيانا يحدث من حفظه، هذا وقعت الملكين في احاديثه، وبعضهم بعض اهل العلم يقول ان كتبه اصلا فيها اخطاء، حتى قال ابو زرعه هو ضعيف احترقت كتبه او لم تحترق، وكذلك قال ابن معين. يعني بعض اهل العلم يرجع سبب ضعفه الى احتراق كتبه، ومنهم من يقول هو اصلا قبل احتراق كتبه كانت اصلا احاديث فيها مناكير، دليل على ان الكتب كان فيها ايه اخطاء. وبعضهم ارجع ضعفه لانه كان يقبل التلكين زي كده، يعني يعمل ايه يجي له واحد يقول له انت حدثتنا بكان فيه يصدقه ويجيزه ذلك، كما روى ابن سعد والعقيل وغيرهم انه جاءه بعض طلبه العلم يقولون له انت حدثتنا بالايه بالكتاب الفلاني او بالاحاديث الايه الفلانيه، فاجازهم. فساله سائل فقال له كلما جاءك احد قال لك انت حدثتنا تجيزه؟ قال وماذا اصنع لهم؟ ماذا اصنع؟ يقولون هذا من حديثك، فاقول لهم نعم. يعني كان عنده حسن ايه نية، يعني يحسن الظن بمن يلقي عليه الأحاديث، ودوت اللي هو بيسموه قابل التلقين، اللي هو يلقن فيقبل تلقين الملقي، ودوت طبعا من أسباب التضعيف عند العلماء أن يصدق كل حاجة. احنا قلنا في اللقاء السابق من علامة ضعف الراوي أن لا يميز حديثه من حديث غيره، فلما يجي كل واحد يقول له ده حديثك يقول له خلاص أنت أعلم ويصدق، فيصير كل أحاديث الناس من أحاديث، كل واحد هيجيب أي حديث ويدعيه لابن لهيعة، لأن لهيعة أجاز له ذلك وجزم أو صرح بأنه من جملة أحاديث. ولهذا تلاحظ تجد الحديث مثلا معروف عند العلماء من رواية بعض الرواة الضعفاء، فجأة نلاقي ابن لهيعة يرويه، واحد يقول لك إيه لم ينفرد بل تابعه ابن لهيعة، لم ينفرد بل تابعه ابن لهيعة، كثير جدا. وده راجع الى هذا الامر، لان بعض الناس ياتي باحاديث غير ابن لهيعه فيلقيها على ابن لهيعه، فابن لهيعه يجيز روايته فتصير من احاديث ابن لهيعه بينما هي من احاديث غير ابن لهيعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني هذا من جمله ايه، وابن حبان طبعا في اوائل كتاب الضعفاء والمجروحين يعتبر هذا من جمله اسباب تضعيف الراوي. فر قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير او البصير الامي، يبقى السماع على الضرير او الامي ولو كان ايه بصيرا، اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. واضح؟ لكن الأصح والأشبه والله أعلم جواز الرواية عنهم. فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، يعني عن شيخ بإسناده إلى البخاري، ثم وجد نسخة به يعني بالبخاري بصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخ، إذن هو له سماع من البخاري أم لا؟ قضية سماعه من البخاري ثابت، لكن هو سمع صحيح البخاري على شيخه هذا من نسخة معينة هي التي حصل السماع على الشيخ منها، لكن وجد نسخة أخرى من صحيح البخاري لم يسمعها من ذلك الايه الشيخ، وهي ليست مقابلة على أصل الشيخ حتى نقول ايه انها مطابقة لما للنسخة التي أخذها عن الشيخ، او لم يجد أصل سماعه فيها عليه، يعني النسخة بالنسبة له مجهولة، أهي مأخوذة عن أصل الشيخ أم لا؟ لأنه لا يعلم أنه لم يسمع عن الشيخ، ولا وليس في على النسخة ما يدل على أنها مسموعة على الشيخ. قال لكنه تسكن نفسه إلى صحته، يعني اطمأن، يعني استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. طبعا الاطمئنان دوت بيكون إيه؟ بيكون عند أهل التحقيق، مش اي حد، مش زي بتوع اليمين دول زي واحد كده من اعداء السنه يطلع في بعض الفضائيات يقول لك انظر يا اخي البخاري بيروي ايه، يروح جايب حديث اصلا من كتاب الموضوعات ابن الجوزي اخرجه البخاري، والناس ما تفهمش حاجه، معقول البخاري يروي كده؟ معقول يروي كده البخاري؟ اصلا البخاري ما سمعش بالحديث اصلا، ولا شاف ولا موجود في البخاري ولا في غير البخاري، ده هو ايه من مخيله هذا الانسان. والناس ايه قاعده قدام التلفزيون ده فعلا البخاري في بلاوي، وحد بيرجع وحد بيسال ولا حد بيستفسر؟ ما حدش. ده البخاري بيروي كذا، البخاري بيروي، شوف الحديث دوت، شوف الحديث دوت، شوف ترجع للبخاري ما تلاقيش الكلام ده اصلا، وممكن اصلا حتى لم يخلق حديث، لم يخلق بعد، لسه ربنا ما خلقهوش. فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب يعني السختياني ومحمد ابن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. واضح نوع من التسامح في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. طبعا هذا عند المتأخرين التساهل فيه مفهوم، لأن المتأخرون متأخرين إنما يرون إيه نسخ، يعني النهارده لو جلست قدامكم كده ومسكت صحيح البخاري وقعدت اقرا لو لخبطت ده هيغير صحيح البخاري؟ هيقدم ولا ياخر؟ ما البخاري نفسه موجود، يعني صحه نسبه هذا الكلام البخاري مش محتاجه روايتي ليه ولا قراءتي له ولا سماع الناس له، لان نسخ البخاري المعتمده الموثوق بها موجوده بين الناس. معايا؟ زي لو واحد جه قرا من المصحف وغيرت، يبقى ده هيغير القران؟ مش هيغير. مفهوم؟ وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال ان كانت له من شيخه اجازة جازت روايته والحالة هذه، يعني باعتبار الاجازة تجبر النقص الواقع في هذه النسخة. فرع اخر، اذا اختلف الحافظ وكتابه، يعني انا حافظ لاحاديث واضح وجدت في كتابي الاحاديث بخلاف ما احفظ، اعتمد الحفظ ولا الكتاب؟ ماشي. قال لك اهو، اذا اختلف الحافظ وكتابه، فان كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع اليه، لانه هو الايه العمده، زي ما حصل لمين؟ لنعيم بن حماد لما كان في مجلس فيه ابن معين، فاخذ يحدث باحاديث، يقول حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن وهب، عبد الله بن المبارك عن ابن وهب، عبد الله بن المبارك عن وساق ايه عن ابن عون، عبد الله بن المبارك عن ابن عون وساق جملة احاديث. فقام ابن معين وكان لسه صغير، يعني كده 10 11 12 سنة، كان لسه حزور يعني، فقال لم يسمع شيخنا هذه الأحاديث من ابن المبارك ولا سمعها ابن المبارك من ابن عم، يعني في غلط. بيقول لشيخه أنت ما سمعتش الحديث دي من ابن المبارك ولا ابن المبارك سمعها من ابن عم. عرف ازاي من ايه ده؟ عرف ازاي؟ امام طالب بطل مؤمن، هو كده يعني ربنا خلقه امام. فهمتها يعني؟ شمعني الاخوة تكلم باللغة العربية عشان نفهم، شمعني فهمتها يعني؟ معلش الحاجات دي في حاجات بتتفهم بقى، اللغة المصرية حلوة. طيب، فنعيم بن حماد كان يعتمد على كتاب، لم يكن من الحفاظ، ده بيسموه شيخ، المحدثين يقولون هذا ايه شيخ، ها قد يكون مكثر من الحديث لكن اسمه شيخ برضك. ليه؟ لا يعتمد على حفظه، زي نعيم بن حماد، زي هشيم ابن بشير، امثال هؤلاء دول، زي حفص بن غياث، دول يعتبر في مقام الشيوخ، غندر، محمد بن جعفر، يعتمد على كتاب، علمه كله في كتابه، ليس من حفاظ الايه الحديث. فلما قام ابن معين وانكر على نعيم من هذا، انكر عليه من بالمجلس، انت هتعترض على الشيخ ولا ايه؟ فلما وجد ابن معين ان الناس اعترضوا عليه، قال فليأذن استاذي ان ياتي بالكتاب. فدخل نعيم بن حماد البيت وجاء بالايه بالكتاب اللي هو الاصل، ما هو كبير وبره من الكتاب، وكبيره منين؟ من كتاب الله. طب لما دخل جاب ايه؟ حاجه تانية؟ كان في حاجه اسمها اصول وكتب، الاصل اللي هو جمع فيه ايه احاديثه كلها التي سمعها، بعد ذلك يعمل كتب، بيالف مثلا كتاب في الصلاه، فبيجمع من اصوله احاديث يرويها باسانيد في كتاب، فدي تعتبر بمقام المصنفات او المؤلفات الماخوذه من اصوله، مفهوم؟ فقد يكون الحديث في الاصل صحيحا صوابا، لما يجي ينقل من الاصل للفرع يقع الايه الخطا، فكان هو يحدث من فرع. فلما انكر ابن معين عليه ذلك، دخل ليجيء بالايه بالاصل، فلما جاء بالاصل خرج والاصل بيديه، قال من ذا الذي يقول ان ابن معين ليس بامام في الحديث او بامير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا ابا زكريا اخطات، وانما كانت اوراق فدخل بعضها في بعض، يعني كان عنده مثلا شويه اوراق مما روى عبد الله بن مبارك عن ابن ايه عون، واوراق ثانيه بيرويها غير عن ابن ايه عون، فافتكر ان هذا كله عن ابن مبارك عن ابن عون، فدخل عليه الاسانيد لاجل ذلك. وان كان من غيره، يعني حفظه من غير هذا الكتاب، فليرجع الى حفظ، لان ايه هو اصلا معارضة حفظه لهذا الكتاب امر مش مستبعد، قد يكون هو حفظ من كتاب اخر يختلف في بعض الاشياء عما في النسخة التي عنده. قال وحسن ان ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روى شعبة، كما روي عن شعبة، وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ، اذا روى حفظ اخر بخلاف ما في كتابه هو، او في كتاب الحفظ الاخر بخلاف ما في حفظه هو، وده طبعا من طرق الائمه في ايه في الترجيح، من طرق الائمه في الترجيح ان هم ينظرون اذا وجدوا خلافا بين الايه الرواه، فتجد ايه العلماء يقدمون بعض الرواه على بعض، مع ان كلاهما من ايه من اهل الثقه والتثبت، لكون هذا يعتمد على كتابه وهذا يعتمد على حفظه. واضح؟ يعني دارت مناظره أظن بين الإمام أحمد وعلي بن المديني في الموازنة بين مالك وغيره في ما رويه عن الزهري. فالإمام مالك رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد قدم مالك، وأظن علي بن المديني قدم سفيان ابن عيينة. واضح؟ فقيل له إن ابن عيينة صاحب كتاب. إن ابن عيينة إيه؟ يعني ازاي تقدم مالك عليه؟ فقال ان مالكا صاحب حفظ وكتاب، فقدم مالكا من اجل ايه كونه جمع بين الحفظ والايه يعني الشاهد. طبعا ده موازنه بين الايه القمم، دي موازنه بين القمم، احنا علينا نتفرج وبس، كفايه علينا قوي، بس يا ريت اعرف نتفرج. في كتب العلل نجد العلماء يرجحون بهذا، يقولون هذا حديث مثلا فلان يروي من كتابه فلان يروي ايه من حفظه، فربما الذي روى من حفظه اخطأ بينما الذي روى من كتاب اثبت، وربما يرجحون الذي يروي من حفظه اذا كان حافظا متقنا متثبتا، ها، ويرجحون احيانا على صاحب الكتاب، ودي ترجع الى القراء الى المحتفى بكل رواية على حده. فرع اخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب اما بخطه او خط من يثق به، يعني مكتوب على جلد الكتاب ولم يتذكر سماعه لذلك، يعني وجد اسمه موجود لكن هو مش فاكر ان الكتاب ده ايه من جملة مسموعاته، فقد حكي عن ابي حنيفة وبعض الشافعية انه لا يجوز له الاقدام على الرواية، لازم تكون متأكد ده من مسموعك ولو كتب اسمك في طبقة الايه السماع. قال والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وابو يوسف الجواز، ما دام انت ايه ذكر اسمك في جملة من تحمل هذا الكتاب، اعتمادا على ما غلب على ظني، وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث حديث او ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لاصل ايه سماعي. معايا؟ طيب فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا لا؟ طبعا لما بنتكلم رواية الحديث بالمعنى أو لا، بعض الناس يقولك إيه مهم أول موضوع دوت في الخطابات طالما دول اللي بيطلعوا على المنابر يقول الحديث بالمعنى، طبعا لا نقصد هذا، نقصد رواية الحديث على سبيل الرواية وليس على سبيل الاستشهاد. يعني أنا ممكن أستشهد بالحديث أقوله بالمعنى بس أصيب الإيه المعنى، هذا ليس رواية، هذا ليس إيه رواية، وكل العلماء بيعملوا كده، واضح؟ يعني يأتي بمحل الشاهد من الحديث وإيه ويسوق معناه، ده اسمه استشهاد، واضح؟ أو اقتباس. أما الرواية بمعنى أنك تجلس تروي بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروي الحديث بالإيه بالمعنى لا باللفظ الذي سمعته، فهذا إيه هو الذي يتناوله العلماء. وأما رواية الحديث بمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، ما ينفعش، لأنك أنت هتلخبط السنة خالص، زي اللي يقولك الكيس المؤمن كيس قطن، ما هو دوت يعني إيه ده ما يفهمش في البطاطس أصلا، يعني ده غير الحديث خالص، ما ينفعش واحد يقولك إيه العلماء قالوا يجوز الرواية بالمعنى، مش يجوز مثل هؤلاء، يجوز كما سيأتي يعني لمن عنده معرفة باللغة العربية ومعاني الألفاظ وبما يحيل كل لفظ عن معناه، فاهم الكلام دوت؟ والنهاردة بيكون اللفظ صريح يا أخي ويفهموه بالمقلوب، اللفظ صريح ويفهموه بالمقلوب، فكيف إذا كان اللفظ مثلا غير مستعمل أو استعماله نادر أو من غريب الحديث، واضح؟ أو له معنى غامض لا يفهمه إلا أهل الاختصاص، فمثل هذا لا يجوز له أن إيه يرويها بالمعنى. وأما إن كان عالما بذلك، يعني عالم بالألفاظ ودلالات الألفاظ وما يحيل كل لفظ عن معناه، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، يعرف اللفظ دوت بمعنى ده، يعني أنه مرادف له، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا طبعا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيره، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. طبعا خلي بالك ده مش دليل قاطع أو مش دليل صريح، ليه؟ ده بيقول إيه الواقعة تكون إيه واحدة، طبعا الواقعة إذا وقعت معناها بنتكلم عن إيه، عن فعل وليس عن قول، فبطبيعة الحال عندنا اثنين من الصحابة شافوا واقعة حدثت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل عبر عن الواقعة بألفاظ من قبله، فدوت ليس من باب الرواية بالمعنى، معايا؟ بخلاف ما إذا قال رسول قولا فنقله الناقل بألفاظ أخرى، ده اللي احنا بنتكلم عليه في الرواية بالمعنى، لكن أصلا الواقعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كل يعبر عن فعل النبي بما بألفاظ من قبله، لأن الرسول لم يقول ألفاظا أصلا حتى لنقول إنه رأى بالإيه بالمعنى، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام فعل فعلا فعل فعلا، فنقله كل ناقل أو كل صحابي رأاه بما فهمه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشتل الاسم الرواية بالإيه بالمعنى. ده شيء آخر، يعني لو الواقع لم يروها إلا صحابي واحد ثم وجدنا الرواة عن هذا الصحابي اختلفوا فيه الفاظها، يبقى هنا رواية بالمعنى بمعنى ألفاظ الصحابة وليس بألفاظ إيه النبي، زي حديث أبي هريرة في المسيء في في في السهو في الصلاة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الألفاظ منع من الرواية بالمعنى طائفة الآخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. الإمام ابن حجر رحمه الله قال كلام جميل جدا في كتاب نزهة النظر، في بيستدل به على جواز الرواية بالمعنى من ناحية الجواز جائز. قال إيه؟ وقال من أدل دليل على جواز رواية الأحاديث بالمعنى أنه يجوز نقل الشريعة للعجم، يجوز نقل الشريعة إيه؟ للعجم بلغة غير اللغة العربية، فإذا جاز نقل الشريعة بلغة غير اللغة العربية فمن باب أولى نقلها إلى ألفاظ أخرى في اللغة الإيه؟ العربية. إذا جاز أن تنقل القرآن بالمعنى، يعني ترجمة القرآن بالمعنى ومعاني أحاديث النبي عليه السلام بلغة أخرى غير اللغة العربية لمن لا يحسن اللغة العربية، فإذا كان ذلك جائزا فمن باب أولى أن يكون جائزا أيضا أن تروى الأحاديث بألفاظ عربية مترادفة لما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نتكلم في الجواز وعدم، لكن لا شك أن أفضل إيه هو الالتزام الألفاظ، هذا هو الأفضل أولا لبركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا أبعد عن الخطأ، حينما تنقل الحديث كما نطق به نبي الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يكون لك أدنى تصرف، فحينئذ قد أديت الأمانة كما تحملتها من غير أن تحدث فيها شيئا. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا أو قريبا منه، يعني بعد ما يروي الحديث يقول إيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ده زيادة في الإيه في الاحتياط، زيادة في الاحتياط. طبعا هذا كله فيما إذا كان الحديث إيه فيما كان إذا الحديث مما يمكن أن ينقل إيه بالمعنى ولا يتعبد بلفظه، أما ما يتعبد بلفظه فلا ينقل إيه بالمعنى، زي الألفاظ المتعلقة بالأذكار مثلا ولا أدعية، هذه ألفاظ يقصد بها الإيه التعبد بلفظها فلا تروى حينئذ بالإيه بالمعنى. فرع آخر هم خمسة من قبل خمس، يعني خمسة الأولى قبل الخمسة الثانية، مش فاهم يعني عايز تقول ايه بالظبط. تقديم وتأخير ده كل داخل في الرواية بالمعنى، واضح ما دام ان التقديم والتأخير لا يؤثر في المعنى، بمعنى بل حياة باب الاختصار، لو حذفت من الحديث شيئا لا يؤثر في معنى ما ابقيته فهذا ايضا جائز. ماشي، زي ايه؟ لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبتي اخي، لو اكتفيت بالجملة الاولى فهذا جائز عند العلماء، لان الجملة الثانية لا ينبني عليها فهم الجملة الايه الاولى، معايا؟ هذا جائز، واضح. لكن برضك احنا نتكلم عن ايه، هذا في سبيل الاقتباس والاستشهاد، اما في سبيل الرواية تروي حديث ما سمعته. فرع اخر، وهذا يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور، اهو ما يكونش متعلق بالايه بالمذكور، زي المثال اللي احنا ايه جبناه على قولين. فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري يعني في الصحيح اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، تجد الحديث البخاري يخرج الحديث في أكثر من موضع من صحيحه، تارة مطولا وتارة مختصرا بحسب الأبواب والتراجم، وهذا جائز طبعا بشرط إيه؟ ألا يكون ذلك الاختصار مخلا بالمعنى. وذلك نقول إيه؟ مين اللي يختصر؟ الأئمة الكبار مش إحنا. وأما مسلم يعني في كتابه صحيح فإنه يسوق الحديث بتمام ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من الحفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون، لأنه يأتي بالحديث إيه؟ تاما في سياق واحد لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. طبعا فرق بين البخاري ومسلم في الحتة دي، لأن مسلم كتابه وإن كان مرتبا على الأبواب إلا أن طريقته طريقة المسانيد، يعني هو إيه؟ بيحط الحديث موضع واحد هو أشبه المواضع بالإيه؟ بالحديث، ثم يسوقه كاملا مهما كان الحديث مشتملا على أكثر من مسألة، بخلاف البخاري فهو كتاب فقه أكثر منه مسند أو كتاب أبواب أكثر منه مسند، فإنه يقطع الحديث بحسب ترجمة كل ترجمة وحسب ما يحتاجه من الحديث في كل باب، لأنه لو ساق الحديث بتمامه في كل مكان لتكرر الحديث كاملا في على مدار الكتاب، وإنما هو يسوقه كاملا في موضع ثم في مواضع أخرى يسوقه إيه؟ مختصرا بحسب إيه؟ ما يحتاجه من الحديث استشهادا للترجمة التي ترجم لها. قال ابن الحاج في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، اللي هو إيه؟ اختصار، إلا في الغاية والاستثناء ونحو، يعني ما يجيش مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، ده اسمه إيه؟ استثناء. ما تجيش ترويه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وتسكت، لأن هنا إيه؟ أفسدت الإيه؟ المعنى. زي العمل اللي يقول لك إيه؟ فويل المصلين ويسكت، ده عمل زيه. لا، ما دام الحديث فيه استثناء لابد أن تذكر الاستثناء، لأن هذا يتوقف عليه فهم الإيه؟ الحديث. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائل، يعني في زيادة في الحديث هو مش قادر يفهم أو مش قادر يجزم هل هي من الحديث أم لا. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد أنقص من الحديث أنقص من الحديث ولا تزد فيه، يعني النقصان أبعد عن الإيه؟ الشبهة، بخلاف الزيادة فقد تكون تلك الزيادة ليست إيه؟ من أصل الحديث، ولو أنه نبه أفضل. يعني كثير من نجد من الرواة يقولون يذكر بعض الزيادات ويقول إيه؟ لا أدري أهي من الحديث أم لا، وهذا من احتياط بعض الرواة المتثبتين، أو يذكر زيادة يقول لا أدري هذا من قول رسول الله أم من قول أبي هريرة مثلا أو من قول الزهري، يتردد فيذكر الزيادة مع إيه؟ ذكر التردد الذي يبرر صحته من هذه الزيادة. كيف حالك كده النهاردة؟ هات لي أسئلة يا ابني، أسئلة الإخوة يعني جالها صداع. لك عاجل جدا، ما بيقولوش عاجل، بيقولوا خبر عاجل او عاجل، ماشي عاجل جدا. يقولك هل الشيء صحيح عند ابن حجر؟ هو لا، ابن حجر ما لم يجزم بصحته، وانما قال انه من باب صحيح واصح، يعني الشاذ صحيح من حيث ظاهر الاسناد، لكن المحفوظ اصح منه فقدم لهذه الحيثيه، لكن عمليا هو لا يعتبره ايه؟ حجه، ولا يعتبره صحيحا، لكنه يقول هو صحيح بمعنى مقبول من حيث القصد من حيث الظاهر، لكن صار مردودا لكونه عورض بما هو أصح منه. الأعمش إذا قال إبراهيم فهو النخعي. طبعا كل الأسئلة جميلة بس إيه أحيانا يعني ألاقي السؤال هياخد وقت فبنأجله. في هنا مثلا هو أسئلة جاية من خط الأندلس, شوف واضحة إزاي. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.